فتأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تأملات في أعظم آية من كتاب الله. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. تنفيذ مساعد بادي الجهني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إن آية الكرسي آية عظيمة فيها من المعاني الجليلة والدلالات العميقة والمعارف الإيمانية ما يدل على عظمتها وجلالة شأنها، وهي متكونة من 10 جمل فيها من توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال ما يحقق لمن قرأها الحفظ والكفاية. وفيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة، وقد بدأت بذكر تفرد الله بالألوهية وبطلان ألوهية كل من سواه، ثم ذكر حياة الله الكاملة التي لا يلحقها فناء، وذكر قيوميته سبحانه، أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، وذكر تنزهه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم، وبيان سعة ملكه سبحانه، وأن جميع من في السماوات والأرض عبيد له داخلون تحت قهره وسلطانه، وذكر أن من أدلة عظمته أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده إلا من بعد إذنه. وفيها إثبات صفة العلم لله، وأن علمه سبحانه محيط بكل معلوم، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وفيها بيان عظمة الله سبحانه بذكر عظمة مخلوقاته، فإذا كان الكرسي وهو مخلوق من مخلوقاته سبحانه وسع السماوات والأرض، فكيف بالخالق الجليل والرب العظيم. وفيها بيان كمال اقتداره سبحانه، وأنه سبحانه من كمال قدرته لا يؤوده أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. ثم ختم الآية بذكر اسمين عظيمين لله وهما العلي العظيم. وفيهما إثبات علو الله سبحانه ذاتا وقدرا وقهرا، وإثبات عظمته سبحانه بالإيمان بأن له جميع معاني العظمة والجلال، وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال سواه. هذا مجمل محتوياتها. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند النوم وأدبار الصلوات المكتوبات. فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه. وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة. وقوله الحي القيوم هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمن ولزوم. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها الرب جل وعلا من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير. كل ذلك داخل في قيومية الباري. ولهذا قال بعض المحققين إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس. له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك وما سواه مملوك، وهو الخالق الرازق المدبر، وغيره مخلوق مرزوق مدبر. لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فلهذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده بدون إذنه. فالشفاعة كلها لله تعالى، ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه. لا يبتدئ الشافع قبل الإذن. ثم قال يعلم ما بين أيديهم، أي ما مضى من جميع الأمور، وما خلفهم أي ما يستقبل منها. فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة. والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم الله. ولهذا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه. إذا كان هذه حال الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو. وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال. فكيف بعظمة خالقها ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزول من غير تعب ولا نصب. فلهذا قال ولا يؤوده أن يثقله، حفظهما وهو العلي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته. العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جناب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء. وفي تفسير ابن كثير رحمه الله قال وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة، ثم شرع رحمه الله تعالى في تفسيرها وبيان معناها ومدلولها. والحاصل أيها الإخوة المستمعون أن هذه الآية العظيمة المباركة هي أعظم آية القرآن شأنا وأرفعها مكانا، وقد اشتملت على جملة من براهين التوحيد وإيضاح أن الله عز وجل وحده المتفرد بالألوهية المستحق للعبادة، وأن لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. وجدير بالمسلم أن يقف مع هذه الآية الكريمة في لياليه وأيامه مرات وكرات، متفكرا متأملا متدبرا. محققا ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد، بريئا من الإشراك بالله والتنديد، مثبتا لربه أسماءه الحسنى وصفاته العظيمة، وقد اشتملت على جملة من الأسماء الحسنى وصفاته جل وعلا العليا التي تدل على كمال الرب وعظمته وجلاله وجماله وكبريائه، الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وجلت القلوب من خشيته وذلت له الرقاب تبارك وتعالى رب العالمين. وكم في تدبر هذه الآية من النفع العظيم والخير العميم في الدنيا والآخرة. ومن تدبر هذه الآية الكريمة وتأمل دلالاتها العظيمة وعمل على تحقيق ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك والتنديد ببراهينها الواضحات وحججها الجليات، وبذل ما في الوسع لتعلم كلمة التوحيد وفهمها فهما صحيحا، عرف أنها أصل كبير لشجرة الإيمان. ولا تقوم هذه الشجرة ولا تزكو ولا تنمو ولا تثمر إلا إذا كانت قائمة على هذا الأصل الأصيل والأساس المتين، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وفعل لا بد أن يقع منك أنت أيها العبد لتسعد في الدنيا والآخرة، وهو أعظم شيء تتقرب به إلى خالقك ومولاك. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. تأملات في أعظم آية من كتاب الله. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. تنفيذ مساعد باد الجهني. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحبتنا الكرام، ساعة تشير إلى 4:33، وهذه تلاوة عطرة للشيخ يوسف بن أحمد نوح من سورة الطارق وحتى سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم السجين.